يقول الله تعالى في كتابه الكريم وآية حقه ومحضره الآية في هذه الآية يستدل بعض من الناس أنه يجب الزكاة في كل أنواع الزروع ولو كان عشر قصير مثل القوطة والقط والجزر والجرجير إلى آخره وما هو مقابل زكاة الذهب. الله جل وعلا رد على وقت إعطاء زكاة الزهور وأنه يوقع صادها إذا حصدها إذا رأى الحصر على والدها أنفقها وعملها حطها في سبيل الله يعني هذا الزكاة والزكاة عبادة ما لا تقع في الضرائب ولا يجب محرمات زكاة إنما جاءت الزكاة في الحبوب والثمار التي تكافح ضدها وانتفع بها هذا وما آية هذا محل الزكاة. وأما الواقع الشكر بالحال والمدخر والمكرر والمحفوظ هذه ليست فيها زكاة كما الطير الواحد الراقي بل حتى الإمل فإن هي زكاة الشر إذا بلغ النصار قبل حياة الحكمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.